متصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جاء قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وَلَقَ اللَّهُ